شفتنينا بطلتنا اسمها ديانا بالطهر كانت مليانة وحياتها والمقامانة تجعفة بيشهد لينا وأبوها كان والي عظيم ويسوع في قلب مقيم أعطاها كل التكريم وإيمانه كان قدوة لينا قصر مهيب وسمين وهي عذارى 40 عاشت ميام سنين في طهرة ويسوع يهدينا وفي يوم جل الإمبراطور أصدر للناس منشور مليان عصيان وغرور وأوثان بيسجدوا لينا وضعف رؤوس قدام بخر قدام أصنام مسكين ضاع منه سلام وروحه تركت فاديها معتمين في الحال إن الملك المحتال أغرأ أبوها الإيمان عن ربه يسوع راعيها حزن الدمان أكيد إن أبوها الأمير صار لي إبليس أسير ويتألم قلبها فيها صعدت صدرات ودموع لحبيبها إله يسوع مع العذراء في خشوع طلب منه ينجيها سبن البتول يسوع نور نفسي راعيها ازاي تنسى خواصه وتبيع سما وفردوسه ترفض بركات قداسه والنعمة اللي بيديها بسرعة أبوها تاب وتحمل العذاب واستشهد هو وساب بنت العذبات يسيها عذبها الوالي كتير بير حي وجلد مرير وحوش وجراح سمير وكان عرسة بيشفيها أخيرا وبعد مرار زهق الملك واحتار ملقاش من موتها فرار وصعدت روحها لفديها لجل العذبات والويل وجهدها وبتوليتها ويسوع كان مسرور بيها اطلب منك يا أميرة بركات وشفاعة كتيرة أرواحنا ليك أسيرة صلواتك لنا تهدينا في حكاية והשם חנינה, בעזב והשם חנינה.